لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800، كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، هو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. هذه العبارة في الحقيقة يعني تتعرض لمسألة من المسائل أيضا التي تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي كون أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المبتدعة، بين الفرق المبتدعة. ويتعرض الشارح لاستعراض موجز يعني تاريخي، أو يعني من خلاله يبين الأصول لهذه الفرق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: تفترق أمتي إلى 73 فرقة، 72 منها في النار، واحدة هي الناجية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة، وهي أن يتعرف المسلم على هذه، أو يعرف المسلم هذه الفرق ويعلمها ليحذرها، لأجل أن يحذرها. وذلك لأن هذه الفرق فرق نارية متوعدة بالنار والعياذ بالله، ولذلك واجب على المسلم أن يتعرف أو يعرف هذه الفرق من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن مخافة أن يدركني. ولذلك اليوم احنا ربما يطول درس شرح السنة، ولذلك احنا هنكتفي به اليوم فقط لأجل أن نتناول هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. قال في الشرح قوله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، أن أصول البدع أربعة أبواب. وفي قول الإمام البربهاري رحمة الله عليه أربعة أبواب، هذا يختلف عن أصول الفرق أربعة، أن أصول الفرق أربعة. وإن كان الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله تعالى هيوجهها إلى جهة الفرق أكثر، لكن لا مانع. لكن في الحقيقة أن أصول الفرق قد تقدم الكلام عليها قبل ذلك، وأنها تجتمع في الخوارج والشيعة والمعتزلة والقدرية، ثم يتشعب من خلال هذه الفرق وهذه الطوائف من يتشعب من هذه الفرق الأخرى التي سمعنا عنها في التاريخ. وهنا الشيخ يشير إليها ويشير إلى مسألة يعني البدع ووصفها ونحو ذلك. قال قوله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب. قال: البدع جمع بدع، والمراد بها ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فالبدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسنة مما يزعم أصحابه أنه يقرب إلى الله من العبادات والأقوال والأفعال، ثم قال وقد تكون البدع إلى آخره. فهذه العبارة من كلام الشارح، البدعة المراد بها ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة، كل ما أحدث في الدين وليس عليه دليل يدخل في البدعة. وهناك تعريفات أخرى كثيرة لأهل العلم للبدعة، من أشهر هذه التعريفات في الحقيقة تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى الذي ذكره في كتاب الاعتصام، هو التعريف المشهور بين أهل السنة لوصف البدعة، وهي الطريقة المخترعة في الدين التي تضاهي الشرعية، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. لو فسرنا هذا أيضا يظهر لنا ما المقصود من البدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تساوي الشرعية عند المبتدع، يعني عند المبتدع يريد بها أن يسوي بينها وبين الشرعية، بين الشرع، ولذلك طريقة مخترعة يعني محدثة في الدين، تضاهي الشريعة يعني عند المبتدع هو يريد تسويتها بما شرع، بما شرع، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وده تنبيه مهم جدا، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية يقصد منها ماذا؟ التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك البدعة يفعلها المبتدع يريد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما خرج عن هذا ففيه نظر من جهة إثباته في البدعة. ولذلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال المراد بها ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة، هذا مجمل ويتعلق باعتبار كون هذه البدعة لا دليل عليها، لا دليل عليها، ده اعتبار أو ده تقسيم عند العلماء، ده تقسيم عند العلماء، يعني يقسمون البدعة تقسيمات، تقسيم باعتبار علاقتها بالدليل، باعتبار علاقتها بالدليل، الذي ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة، تقسيم آخر باعتبارها في العبادة أو في الدنيا، في العبادات أو في أمور الدنيا، وعليه فما كان من العبادات فهو البدعة المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا إلى آخر الحديث، وما كان من أمر الدنيا فهو ليس مقصودا بهذا الحديث، لأنه قال من أمرنا يعني من الشرع والدين، ولذلك البدع في أمور الدنيا لا تدخل في البدعة المقصودة هنا، وهي التي يعرفها الإمام الشاطبي كذلك بهذا التعريف، طريقة في الدين. إذن طريقة في الدنيا إذن لا تدخل في ليش؟ في البدع. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، ولذلك الناس يأكلون يشربون يلبسون نحو ذلك، كل هذا مباح ما لم يخالف ما جاء به الدين والشرع، ولذلك هذا اعتبار آخر، وتقسيم البدعة باعتبار كونها عبادة أو دنيوية، أمر دنيوي أو أمر عبادي. هناك تقسيم آخر وهو باعتبار كونها بدعة مكفرة أو غير مكفرة، بدعة مكفرة أو غير مكفرة. هناك تقسيم آخر باعتبار كونها بدعة قولية ولا بدعة اعتقادية ولا بدعة فعلية، كل هذه تقسيمات موجودة عند العلماء وتطلق على أنواع من البدع، هذه بدعة عقائدية مثلا، هذه بدعة قولية، هذه بدعة عملية ونحو ذلك. هناك تقسيم آخر باعتبار ثبوتها وعدم ثبوتها، وهذا الذي قصده الشيخ هنا في قوله والمراد بها ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة، إنها لا دليل عليه، لا لم تثبت، هذا الشيء الذي يتعبد به المبتدع لم يثبت في الدين، وعليه فيسمى بدعة باعتبار ماذا؟ ها؟ عدم وجود الدليل على هذا. ولذلك البعض يقول طيب ما هو ممكن المبتدع يقول طيب إيه المانع، ماذا خير، أو يقول لك أنت أحيانا زي بعض الإخوة يقع أو يسقط في يدي، يقول لك ما هو الراجل المبتدع بيقول لي هات لي دليل على أنها بدعة، يتيني بدليل على أنها بدعة. الجواب هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذا ما ليس عليه دليل فهو من جملة البدعة إذا كان يتعلق بالأمور العبادية. نعم. قال وقد تكون البدعة أصلية بأن تكون محدثة من أصلها لا أصل لها في الدين، وقد تكون إضافية وذلك بأن يكون أصلها مشروعا لكن يضاف إليه شيء غير مشروع، كأن يخصص له وقت للذكر من غير دليل على التخصيص، أو نوعا من الذكر لا دليل عليه، أو عددا من الذكر لا دليل عليه، أو صياما لا دليل عليه. ده تقسيم آخر، وده التقسيم اللي هو الأعم، وهو اعتبار البدع من جهة الدليل، من جهة الدليل، وعليه فتسمى بدعة حقيقية، بدعة حقيقية أو أصلية، وتسمى بدعة إضافية. يعني واضح، تسمى بدعة حقيقية وتسمى بدعة إضافية، زي ما قال الشيخ هنا، قال وقد تكون البدعة أصلية بأن تكون محدثة من أصلها لا أصل لها في الدين، ملهاش أي أصل في الدين، دي تسمى بدعة ماذا؟ بدعة أصلية، دي ملهاش أصل في الدين. مثال، مثلا الرهبانية، الرهبانية هذه طريقة مخترعة لا أصل لها في الدين أصلا، ولذلك بهذا الاعتبار تكون هذه بدعة إيش؟ أصلية حقيقية. بتعبير آخر عند بعض أهل العلم يقولون هذه بدعة حقيقية، بدعة أصلية، يعني هذه ليس لها دليل وليس لها أصل، فهي من أصلها بدعة. أما البدعة الإضافية فكما هو ظاهر من اسمها أنه لها أصل لكن أضيف إلى هذا الأصل ما ليس منه، ما ليس منه، ولذلك البدع أصلية وإضافية بهذا الاعتبار. قال وقد تكون إضافية وذلك بأن يكون أصلها مشروعا لكن يضاف إليه شيء غير مشروع، قال كأن يخصص له وقت للذكر من غير دليل على التخصيص مثلا. والبدع الإضافية دي يعني هي أكثر البدع، أكثر البدع إضافية، وطبعا ما يمنعش أن في بدع أصلية كثيرة لكن غالب البدع إضافية. يعني تلاقي مثلا الراجل اللي بيعمل تواشيح في في في في البتاع ده في الأذان الفجر اللي بيعمل بعد الأذان وصلى الله على محمد ويقعد يعمل الحاجات دي بدعة إضافية باعتبار إن ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو عمل إيه؟ غير هذه الطريقة. الراجل اللي بيجي يعمل قرآن يوم الجمعة مثلا، قراءة القرآن لها أصل وهو شيء مستحب لكن هو وقفه بطريقة معينة لم ترد في الشرع، وهكذا الصيام اللي يجي يصوم مثلا أيام رجب مش عارف كذا وأيام كذا ونحو ذلك، الأيام المحدثة هذه أصل الصيام موجود في الدين لكن هو فعل ماذا؟ أدخل عليه زيادة، وتسمى لذلك بدعة إضافية بهذا الاعتبار. قال كأن يخصص له وقت للذكر من غير دليل على التخصيص، أو نوعا من الذكر لا دليل عليه، أو عددا من الذكر لا دليل عليه، أو صياما لا دليل عليه، وهكذا. ولذلك لما حد يجي يوقف أي عمل بنقول له نخشى أن يكون هذا بدعة إضافية. لماذا؟ عمل له أصل يعني يجي يوقفه. يعني مثلا الناس يقولوا مثلا نخرج 40 يوم ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله دي لها أصل، لكن توقفها على 40 يوم هذا لم يرد، وعليه فهذه بدعة إضافية ونحو ذلك. قال: والبدع كلها إضافية أو أصلية لا خير فيها، فهي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولأصحابها شبه بالنصارى الذين أحدثوا الرهبانية، قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الرهبانية بدعة إضافية ولا بدعة أصلية؟ أصلية، ليس لها أصل في الدين، ما كتبناها عليهم. قال: الرهبانية بدعة ما شرعها الله لهم، ولكنهم فعلوها من باب التقرب إلى الله إلا ابتغاء رضوان الله. قال: كان قصدهم أنهم يبتغون رضوان الله، ولكن إذا كان بغير ما شرع الله فلا تقبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبل، فيكون لصاحبه التعب والضلال ولا يؤجر على عمله. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن البدع، وكان هذا يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف يراها بنفسه أحيانا. يعني على سبيل المثال، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل والناس من حوله ملتفون، فسأل، وقد أصابه شيء من المرض أو الإعياء، فسأل: ما هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، كان يسمى يعني يدعى هذا أبو إسرائيل، نذر أن يصوم قائما في الشمس، نذر أن يصوم قائما في الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. ها، أولا البدعة دي بدعة أصلية ولا إضافية؟ بدعة إضافية. لماذا؟ لوجود الإيش؟ الأصل هو الصيام، لكن هو أضاف إليها صورة لم تثبت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأصل وأبطل الإيش؟ الإضافي. ولذلك قال: مروه فليقعد وليستظل، يعني يمشي بعيد عن الشمس، وليتم صومه. ولذلك هذا كله من جملة البدع. قال: ومراد المصنف هنا بقوله أن أصول البدع أربعة أبواب، الظاهر والله أعلم أنه يقصد أصول الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثها. أو الشيخ هنا بيقول إن هو ممكن يقصد بها البدع أصولها أربعة، وممكن يقصد بها أهل البدع، أهل البدع، وده يعني الأقرب، يعني إنه الغالب إنه فعلا يقصد أهل البدع أصولهم، يعني أربعة اللي هي الأربع فرق اللي هيتكلم عنها. يعني قال أنه يقصد أصول الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثها في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية التي بقيت على السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. قال: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم اليهود والنصارى قبلها. وهذا الإخبار من باب التحذير والحث على لزوم السنة عند حدوثها، وأنه لا نجاة بدون السنة، ومن ترك السنة وصار مع الفرق صار في النار. فالفرق التي ظهرت كثيرة جدا، ولكن أصولها أربع فرق. جملة هذه العبارة السابقة أن الشارح يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى في تفسيره على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أن خير طريق هو طريق أهل السنة الفرقة الناجية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بافتراق أمته ما أخبر صلى الله عليه وسلم تيئيسا لأمته، إنما أخبر تحذيرا لأمته بأن هناك سيكون في الناس من يفعل المخالفة لما كنت عليه أنا وأصحابي، وأنهم سيكثرون ويزيدون على أهل الضلال في الأمم السابقة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وغيره من أصحاب السنن وصححه يعني أهل الحديث، فلا داعي للرد والطعن في سند الحديث ونحو ذلك، كما هو حال بعض المتأثرين بالمعتزلة ممن يسمون في العصور الحديثة بالعقلانيين ونحو ذلك، كمثلا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، الأستاذ يوسف القرضاوي ونحو ذلك. فهؤلاء يردون هذا الحديث، يردونه لماذا؟ لأنه يخالف ما يعني ظنه يعني المعقول. كيف يعقل أن الأمة الإسلامية تتفرق إلى 73 فرقة والمغضوب عليهم والضالين أقل من ذلك؟ ما الذي يمنع ذلك؟ وقد أخبر به صلى الله عليه وسلم وجاء بالسند الصحيح، وهذا كله مراد منه التحذير من يعني الوقوع في ما وقعت فيه هذه الفرق. طيب الفرق وصلت 73، يعني هذه الفرق في الأمة من يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى يومنا هذا وصلت 73، باعتبار كونها فرقا فرقا اقتربت من ذلك، اقتربت من ذلك، وباعتبار أنها شعب لا تجاوزت الإيه 73، يعني باعتبار أنها شعب لا تتشعبت، ده الفرقة الواحدة ربما تتشعب إلى يعني عشرات الإيش الفرق، الفرقة الواحدة قد تتشعب إلى عشرات الفرق والعياذ بالله. ولذلك المقصود بالفرقة يعني ما اشتهر عنها أنها تقول بتأصيلات تخالف أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك هذه تقال عنها فرقة، ومن داخل هذه الفرقة تتشعب في تأصيلاتها، تتشعب نعم، لكن يجمعها أصل واحد كما سيظهر معنا إن شاء الله في الحديث. قال ولكن أصولها أربع فرق، وذكر الشيخ أصول الفرق وذكر هنا الأربع فرق دول. قال الفرقة الأولى فرقة الشيعة، قال وأول ما حدثت بمقتل عثمان رضي الله عنه حينما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي وأحدث الفتنة في المسلمين ودعا إلى التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة ظلموا وأخذوا الخلافة منه، فمن ذلك الوقت ظهر التشيع، وقد ذكر العلماء أن الشيعة فرق كثيرة. هو الشيخ حفظه الله تعالى ذكر الشيعة على أنها أقدم الفرق ظهورا، وإن كان والله أعلم يعني لعله يقصد باعتبار شرارة بدايتها، وإلا ظهورها كفرقة كفرقة لها تأصيل ولها تنظير كان بعد الخوارج وليس قبل الخوارج، كان بعد الخوارج، وإلا فأول فرقة ظهرت في الأمة وصار لها فكر ولها جماعة كبيرة هي فرقة الخوارج. أما الشيعة ففي هذه المدة التي يشير إليها الشيخ كانوا عبارة عن أحد، يعني عبد الله بن سبأ ينشر هذا الكلام فقط، إنما على أنها صارت فرقة ولها جموع ويعني تنظر لذلك وتؤصل وربما يعني تكون في محاربة لأهل السنة كفرقة جماعية، هذا كان بعد الخوارج، بعد الخوارج. قال وأنه هو الوصي، يعني بيقول إن عبد الله بن سبأ اليهودي أول من نشر التشيع أو من جهة أنه هو الذي أشاع في الناس أصول التشيع، من أعظمها طبعا التحزب لعلي رضي الله عنه بالباطل، فهو من أصل مسألة أن عليا رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالوصي يعني الذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم به أن يكون هو الخليفة، وهذا كذب وهذا افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي، وإلا فإنه لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي رضي الله عنه شيئا من ذلك. بل علي رضي الله عنه هو نفسه لما سألوه لما صارت هذه الشبهة في الناس سألوه هل خصك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ليس عندنا شيء إلا ما عند الناس إلا هذا الكتاب. وأخرج كتابا فيه أنصبة الزكاة والمقادير أو يعني ما حساب الديات ونحو ذلك. هذا هو الشيء اللي أنا عندي كتبه أنا يعني ممكن يكون زيادة عن الناس، أنصبة الزكاة ومقادير الديات ونحو ذلك. ولذلك فهذا كان افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي رضي الله عنه. قال الشيخ وقد ذكر العلماء أن الشيعة فرق كثيرة. قال أول فرق الشيعة المفضلة، طبعا هو الشيخ هنا يذكر أربع فرق للشيعة لكن الشيعة طبعا من حيث العدد يصلون إلى العشرات، يعني ما يقرب ربما ما يجاوز الأربعين فرقة من داخلهم يتشعبون، لكن الشيخ هنا بيذكر أصول فرق الشيعة، أصول فرقة الشيعة يعني أصولها، وهذه كل أصل من دول عمال يتشعب في داخله. نعم. قال أول فرق الشيعة المفضلة، قال الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة حتى على أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء يسمون بالمفضلة ولكنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إنما يقولون إن عليا أفضل، وهذا خطأ، فعلي هو رابع الخلفاء الراشدين ليس أفضل من أبي بكر وعمر، حتى إنه هو رضي الله عنه أنكر على من يفضله على أبي بكر وعمر وهدد من يقول ذلك بالعقوبة. المفضل هؤلاء من أشهرهم الزيدية، هؤلاء أشهر يعني الفرق المفضلة، وهؤلاء يفضلون عليا على الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ويقولون هو أفضل منهم، لكنهم لا يطعنون عليهم، يعني لا يطعنون في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. طبعا ممكن البعض منا يعني مناسبة الأحداث الواقعية يعني يقول طب ما الحوثيين زيدية مفضلة، لا كان يعني الحوثيين هؤلاء في بداية أمرهم كانوا من يعني من أصول مفضلة زيدية. اليمن منتشر فيه مسألة الزيدية عموما منتشرة في اليمن، والإمام الشوكاني رحمة الله عليه أصوله زيدية، الإمام الشوكاني العالم الكبير هذا من أصول زيدية، فهؤلاء يفضلون عليا على الخلفاء لكن لا يطعنون عليهم ويوقرونهم ويحبونهم. لكن تطورت هذه الفرقة يعني حتى في العصر الحديث ووصلت الآن المفضلة في اليمن إلى أن كانوا أصبحوا شبه ما يكون يطابقون ليش الرافضة، يطابقون الرافضة الذين يسبون كل الصحابة والعياذ بالله. قال الشيخ هنا قال وهذا خطأ، فعلي هو رابع الخلفاء الراشدين ليس أفضل من أبي بكر وعمر حتى إنه هو رضي الله عنه أنكر على من يفضله على أبي بكر وعمر. تقول أنت هنا لماذا لم يذكر الشيخ عثمان رضي الله عنه؟ وكأن الشيخ رحمه الله تعالى كأنه رضي الله عنه رحمه الله تعالى أراد ألا يتعرض لهذه المسألة اختصارا، لكن هذه مسألة موجودة بين أهل العلم وهي هل علي أفضل أم عثمان. جماهير أهل العلم على تفضيل عثمان، على تفضيل عثمان وهو الأصح، وهناك بعض السلف يقولون بأفضلية علي رضي الله عنه، وهذا خلاف سائغ، هذا الخلاف خلاف سائغ، يعني ليس من يقول ذلك مثلا يقال له متشيع نحو ذلك، لا أبدا، هذا موجود في كلام أهل السنة أن بعض أهل السنة فضلوا عليا على عثمان من حيث المكانة، والأصح أن عثمان رضي الله عنه أفضل من أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، والأدلة على ذلك يعني كثيرة. قال الفرقة الثانية، قال الذين يقولون إن عليا هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أحق بالخلافة، وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظلم واغتصاب. يقولون إن الخلافة لعلي وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة منه إلى ضلالات كثيرة عنده. من دول بقى؟ الرافضة. هؤلاء الرافضة دي فرقة من فرق الشيعة، وهم أكثر الناس في الأرض الآن، يعني أكثر الشيعة في العالم الآن من هذا النوع، وهو الرافضة. وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيدا رضي الله عنه لما سألوه عن أبي بكر وعمر. زيد هذا من أئمة آل البيت، زيد ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه من أئمة آل البيت، ومع ذلك لما سألوه عن أبي بكر وعمر فقال هما وزيرا جدي، فرفضوه، ولذلك سموا من يومها بالرافضة. وكان هذا الاصطلاح إشارة على رفضهم للإمامين الكبيرين أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك صاروا يسبون سائر الصحابة والعياذ بالله. أما الفرقة الثالثة، قال الشيعة الغلاة الذين يقولون إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خان فصرفها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالرسالة أصلها لعلي. يقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة، يعني يقصدون بالأمين جبريل عليه السلام، فصد الرسالة عن حيدرة يعني وهو علي، وصرفها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه طائفة أيضا من طوائف الشيعة الغلاة والعياذ بالله، التي تقول بأن الرسالة نزلت أو الأصل في نزول الرسالة أنها كانت على علي، ولكن جبريل غير الطريق وخان، وكأن جبريل مش عارف السك، أو أن جبريل يعني يسع ذلك، حاجة سفه والعياذ بالله، فغير. طب جبريل غير، ربنا سبحانه وتعالى يسيبه ازاي؟ طيب الله يترك جبريل كيف؟ طب الله أرسله إلى شخص معين فجبريل غير، طيب ألا يعاقبه الله؟ ألا يمنعه الله ويحرمه بعد ذلك من نزول الوحي ونحو ذلك؟ ولذلك سفه والعياذ بالله. الفرقة الرابعة، ودول قلة في الحقيقة، الطائفة دي قلة يعني قليلة جدا، يعني الفرقة الرابعة أشد منهم، يقولون إن عليا إله، وهم الذين حرقهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، حفر لهم الأخاديد وأوقد فيها النار وطرحهم فيها وهم أحياء. دول الذين يعتقدون في علي أن الله عز وجل حل في علي، أن الله حل في علي، عقيدة النصارى في المسيح. وهؤلاء ظهروا في أيام علي رضي الله عنه وحرقهم علي بالنار، ولا زالت لهم بقية في الدنيا إلى يومنا هذا، ومن أشهرهم النصيريين الذين منهم بشار الأسد. فهؤلاء نصيرية يعتقدون حلول الله تعالى في علي رضي الله عنهم. قال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا أو قنبرا. في هنا منكرا تاء دي تبقى نون، وقنبرا دي تبقى نون وليس قتبرا. قال وقنبر هو خادمه فحرقهم بالنار. خادمه يعني أنه كان رجل الشرطة بتاع علي، السياف ورجل الشرطة بتاع علي. نعم. قال فحرقهم بالنار لما قالوا له أنت هو. وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه يجب قتلهم بالسيف ولا يحرقون بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فكان لا يمانع في قتلهم، ولكن يقول أرى أن يقتلوا بالسيف بدل النار، وده هو ده الأصح، بل هو الصحيح. ويعني علي رضي الله عنه اجتهد وأخطأ رضي الله عنه في إصابة ذلك، والصحيح أنه لا يجوز التعذيب بالنار ولا الحرق بالنار، لكن علي رضي الله عنه اجتهد في أن هؤلاء ربما يخرج من يخرج بعد ذلك منهم أو من يشابههم، فأراد أن يعاقب هذه العقوبة حتى يقطع مادة هذه المسألة. نعم. الفرقة الثانية فرقة القدرية. الشيخ هنا بيذكر الفرقة الأولى اللي هي فرقة الشيعة، وطبعا الشيعة كما ذكرنا ليسوا هم مجرد الأربع فرق اللي ذكرهم الشيخ هنا، وإلا داخل هذه التأصيلات تشعبات، يعني تشعبات كثيرة جدا. الفرقة الواحدة منهم قد تتشعب أيضا، يعني الشعبة قد تتشعب، يعني مثلا الإسماعيلية فرق وأشكال وألوان، مثلا النصيرية فرق وأشكال وألوان، ونحو الزيدية نفسهم صاروا الآن فرق أشكال وألوان، وهكذا. قال الفرقة الثانية فرقة القدرية الذين ينكرون القدر، وقد ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وهم قسمان أيضا لازلنا بنقول باعتبار المدة الزمنية إن القدرية كانت بعد الخوارج، أيضا كانت بعد الخوارج وكانت بعد الشيعة، كانت بعد الشيعة، يعني بالترتيب الخوارج ثم الشيعة ثم المعتزلة. القدرية دي شعبة داخل ليش؟ داخل المعتزلة، وبتتشعب بقى المعتزلة داخلها شعب كثيرة جدا. نعم. قال الفرقة الثانية فرقة القدرية الذين ينكرون القدر، وقد ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وهم قسمان. الأول قدرية جبرية غلاة في إثبات القدر، الثاني قدرية نفاة ينفون القدر. الشيخ هنا سماهم قدرية باعتبار التوصيف وليس باعتبار الاصطلاح المشهور عند العلماء، وإلا الاصطلاح المشهور عند العلماء إن القدرية حاجة والجبرية حاجة، القدرية حاجة والجبرية حاجة. الجبرية من غلبوا جانب الإيش؟ القدر، وغالوا في إثباته حتى جعلوا يقولون ليس للعبد تصرف وليس للعبد إرادة، يعني غالوا في إثبات القدر ونفوا عمل العبد. القدرية عكسهم، غالوا في إنكار القدر والعياذ بالله، وغالوا في إثبات عمل العبد، وإن العبد هو خالق أفعاله، ده يعني نتاج الكلام يعني. ولذلك اصطلاحا عند العلماء صار الأولون يسمون جبرية والآخرون يسمون قدرية، لكن هنا الشيخ بيتعرض لهم باعتبار معنى آخر، وهو اشتراكهم في الاختلاف في مسألة القدر، مسألة القدر. نعم. قال قدرية جبرية وقدرية نفاة. جبرية قدرية من جهة إيه؟ أنهم غالوا في إثبات القدر. نفاة القدرية النفاة من جهة أنهم غالوا في إثبات عمل العبد أو أعمال العباد ونفوا القدر. قال قدرية النفاة ينفون القدر، وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم، الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم خلقوها، بينما خصومهم الجبرية يقولون فعل العبد هو فعل الله، والعباد مجبورون على ما يقولون ويفعلون ليس لهم اختيار. اللي هو بالتعبير البسيط جدا اللي الناس أحيانا يوم يسألوك في حواليه، هو الإنسان مخير ولا مسير؟ فدول فرقة منهم قالت الإنسان مسير، مسير مطلقا يعني ملوش إرادة ونحو ذلك، وفرقة منهم قالت الإنسان مخير، مخير مطلقا، صح يعني المعنى ده، مخير مطلقا ليس لله في عمله شيء، وإنما هو الذي يخلق أفعاله والله يعلم أفعال العباد بعد وقوعه. والتانيين قالوا لا، العبد ما يعلم شيء وإنما كله قدر الله تعالى. فهؤلاء غلوا وهؤلاء غلوا، ولذلك أهل السنة وسط بين الطائفتين، فيقولون أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بما فيها أفعال العباد، وفي ذات الوقت أعطى العباد اختيارا وإرادة يختارون بها ويعملون من خلالها، ولذلك صار وسط بين هذه الفرق. قال بينما خصومهم الجبرية يقولون فعل العبد هو فعل الله، والعباد مجبورون على ما يقولون ويفعلون ليس لهم اختيار، والمعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل. هو هنا قال المعتزلة، ما قالش الايه، ما قالش القدرية، ما قالش الايه القدرية، لانه القدرية شعبة من شعب الايه المعتزلة، يعني فرع من فروع المعتزلة. نعم. قال والمعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل، فلذلك إذا أطلق القدرية انصرف إلى المعتزلة، ومن قال بنفي القدر فهم ينفون القدر، والجبرية يثبتون القدر ويغلون فيه حتى يقولوا إن العبد مجبر، فهؤلاء ينفون القدر وأولئك يغلون في إثباته. قال وكلهم يطلق عليهم القدرية، وقد تشبعوا إلى فرق كثيرة. تشعبوا إلى فرق كثيرة. قال الفرقة الثالثة فرقة الخوارج، قال الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم. طبعا احنا هنا مش بصدد الوقوف على كل فرقة وتوصيفها ويعني تعرض لتفاصيلها ونحو ذلك، هذا كلام مجمل كله. وإلا بعض أهل العلم يقول مثلا في تعريف الخوارج، بعضهم يقول الخوارج هم من خرجوا على علي فقط كده، هم من خرجوا على علي. وبعض العلماء يعممون باعتبار المشابهة في الإيه؟ في الفعل، فيقولون كل من خرج على الحاكم المسلم فيكون من الخوارج، هذا توصيف. وبعضهم يقول من يكفر بالكبيرة ويخرج على الحكام فهؤلاء خوارج أو هم الخوارج ونحو ذلك. لكن احنا هنا بنناقش المسألة باعتبار أصول الإيش؟ أصول الفرق، أصول الفرق. فقال الفرقة الثالثة فرقة الخوارج، يبقى هنا أقرب تعريف لها ايه؟ ها؟ أيوة. أي نعم، هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. يبقى دول أول فرقة ظهرت في الفرق، وهي فرقة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم ويشقون عصا الطاعة ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماء المسلمين، وهم أهل الغلو والتطرف في الدين، عندهم دين وعبادة وخوف من الله، صيام وقيام وتلاوة قرآن، لكن على غير فقه وعلى غير بصيرة. هنا كل كلام الشيخ الفوزان كلام في الحقيقة إيه؟ عام، كلام عام. وإلا طب لو لقينا حد دلوقتي ما بيصليش كتير ولا يتعبد كثيرا ولا يصوم كثيرا لكنه يكفر بالكبيرة، هل لا يقال هذا على منهج الخوارج؟ لا، بل يقال هذا على منهج الخوارج. إنما الشيخ يقصد إيش؟ إنه من أعظم الأوصاف التي كانت عليها فرقة الخوارج الأولى كانت هذه الإيش؟ الأوصاف، إن هم كانوا كثير العبادة كثير الطاعة ونحو ذلك والتنسك ونحو ذلك. وعليه هل يشترط في كل من يخرج في أي زمان أن يكون مطابق نفس المطابقة؟ لا، مش شرط، مش شرط. إنما أهم ما يقال بأن هذا على منهج الخوارج أن يوافقهم في الأصول العقائدية، الأصول العقائدية، زي مسألة تكفير الحكام ونحو ذلك بإطلاق ونحو ذلك، أو مسألة التكفير بالكبيرة ونحو ذلك. قال وهم أهل الغلو والتطرف في الدين، عندهم دين وعبادة وخوف من الله، صيام وقيام وتلاوة قرآن، ولكن على غير فقه وعلى غير بصير. هو بيشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قال في ذي الخويصرة قال يخرج من ضئض هذا الرجل قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، أو قال صلى الله عليه وسلم قوم يقرؤون القرآن، قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يعني عندهم طيش ونحو ذلك وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن العلماء يختلفون هل هذه الأوصاف أوصاف عامة ولا أوصاف خصت بهذه الفرقة عندما تظهر، يعني أول ما تظهر يكون هم دول بالأوصاف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي أوصاف عامة عموما. الحقيقة أن الأقرب أنها أوصاف عامة، وأن هذه أصول لهؤلاء، وأنهم لهم أصول حتى في المسائل العملية أو في الأمور العملية. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، إنه من مظهرهم التحليق، إنه من من من سمت الخوارج إن هم يحلقوا يعني بالموس دايما، سيماهم التحليق. فعلى القول بأنه ده وصف عام كره كثير من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، يكرهون مسألة الإيش الحلق بالموس إلا في النسك أو التداوي، إلا في النسك أو التداوي. نعم. قال ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويسمون بالوعيدية، لأنهم يعملون آيات الوعيد من غير فرق بين كبيرة، كبيرة الشرك والكفر وكبيرة المعاصي، كل أصحابها كفار عندهم، ولا يكفي أنهم يكفرونهم بل يستحلون دماءهم ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سبحان الله العظيم. ولذلك مما يقوي التفسير بأن هذه الأوصاف أوصاف عامة أي تعم في كل زمان قراءة التاريخ، قراءة التاريخ. لما تقرأ التاريخ للخوارج تجد سبحان الله على مر الزمان الأوصاف تجدها موجودة، يعني مثلا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الخوارج الأوائل كانوا يقتلون المسلمين ويتركون الكفار، والقصة الشهيرة طبعا بتاعت قتلهم لي يعني ابن الصحابي الجليل خباب ابن الأرت رضي الله عنه وجاريته وبقر بطنها ونحو ذلك. وفي الوقت الذي كانوا يأخذون الذمي ويوصلونه إلى الطريق الذي يشاء، بل الخنزير كانوا يتورعون أن يؤذوا الخنزير، يقولون خنزير ذمي في الوقت الذي يذبح مسلما، سبحان الله. على مر الزمان وإلى يومنا هذا انظر إلى داعش وما يفعلون، وإن كان هم الفترة الأخيرة بطلوا حكاية الإيه الحوادث الوحشية شوي، لأن وجدوا أنها يعني بتعطي انطباع عنهم المطابقة تماما. يعني انظر إلى هذه الوحشية وفي ذات الوقت يحافظون على هذا الأصل ربما من غير أن يشعروا، وهو يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تجد داعش كل حربها منصبة إلى جهة من؟ المسلمين، المسلمين في الوقت الذي سلمت منهم إسرائيل وسلم منهم كل الكفار، سلموا منهم ولياذ بالله. قال الفرقة الرابعة تقابل فرقة الخوارج وهم المرجئة. هو ذكر الشيخ في السطر الأخير قال فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار قط، فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار قط، وإنما يقاتلون المسلمين وهم فرق بعضها أشد من بعض. أيضا الخوارج لما تطالع فرق الخوارج أيضا فرق كثيرة جدا، فرق كثيرة جدا، والجماعة إياهم المداخلة إياهم دول يعني ما يجي يشتموا علينا احنا بيسمونا نوع معين من الفرق بتاعت الخوارج، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا؟ لأنهم كانوا في أول الأمر يطلقون الشتيمة، يطلقون الشتائم، خوارج خوارج خوارج، فبعض الإخوة الطيبين كانوا يردوا على بعضهم يقولوا الناس لا بيكفروا بالكبيرة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ونحو ذلك، فقالوا هؤلاء قاعديا عشان يعمل إيه؟ يجيب لك أي تهم وخلاص. هؤلاء قاعديا، طائفة من طائف الخوارج أو فرقة من فرق الخوارج اسمها القاعدية، وهؤلاء الذين يؤلبون الناس على الحكام ولا يشاركونهم في الخروج، عشان كده سموا إيه بالقائدية ان هم يقلبوا الناس على الخروج على الحكام وهم ما ايه ما يخرجوش وهم يقعدوا يعني. فهو بيعتبرنا احنا الخوارج اللي بنعمل ايه، بنقلب الناس على الحكام. طيب ولما طلع رموز الدعوة السلفية ونحو ذلك يتكلمون في مسائل الحكام العصريين وانهم مش كفار وكذا في مصر يعني تحديدا يعني، وانهم مش كفار وكذا ونحو ذلك، قالوا لا ده دول بيستعملوا التقية، فيعني حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الفرقة الرابعة، قال تقابل فرقة الخوارج وهم المرجئة، تقابل فرقة الخوارج وهم المرجئة. في قول الشيخ تقابل حقيقة لا ينبغي علينا أن نقف عليها، تقابل فرقة الخوارج وهم المرجئة. مرجئة طبعا قال الذين ينفون دخول الأعمال في الإيمان، الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، يؤخرون العمل وذلك سموا مرجئة، والإرجاء التأخير. فالمرجئة هم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان، لا يجعلونها من الإيمان. لكن في قوله تقابل، هذه للأسف سنة ماضية في الكون عموما، في الكون عموما. يعني كل ما يظهر انحراف في جهة لا بد يظهر لها من الجهة الأخرى إيش؟ انحراف مقابل. ده شيء معهود في الخلق. ولذلك يظهر الخوارج يظهر قدامهم ليه؟ المرجئة، أو يظهر المرجئة يظهر قدامهم الخوارج. ولذلك لا بد من الحفاظ على منهج أهل السنة والجماعة منتشرا في المسلمين حتى نحصنهم. ولذلك لو لم يكن أهل السنة منهج أهل السنة والجماعة هو الذي يشيع في المسلمين، لا بد الناس يعملوا إيه؟ ينحرفوا، ينحرفوا جهة الغلو، ينحرفوا جهة التفريط. ولذلك على سبيل المثال الواقعي مثلا اللي احنا بنعيشه، لما يجي دلوقتي الشباب يجد الصد والتعذيب والاضطهاد الدائم، هيقابل ذلك ماذا؟ التكفير، هيقابله تكفير على طول، وان هو هيسلك مسلك التكفير. ولما يظهر مسلك التكفير يظهر ايه بقى؟ المرجئة من الناحية التانية. ليه؟ هيبتدوا يدافعوا، ويدافعوا عن الظلم، ويدافعوا عن كذا ونحو ذلك. يوم يظهر الانحراف بقى إما بالغلو وإما بالإيش؟ بالتفريط. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة كان وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال الفرقة الرابعة تقابل فرقة الخوارج وهم المرجئة الذين ينفون دخول الأعمال في الإيمان، يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل ولو ترك العمل كله فهو مؤمن. سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وهم فرق أيضا. قال أشدهم الجهمية، أشدهم الجهمية، نعم، الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعتقد، ولو لم يعتقد. والحقيقة أن دول المرجئة الإباحية كما يسميهم بعض العلماء، اللي هم الغلاة دول اللي هم المرجئة الإباحية. لكن أكثر المرجئة في العالم يعني ليسوا من هذا النوع الأول هذا، لكن هذا يعني هؤلاء هم غلاة المرجئة، يعني يعني يعني عددهم في العالم قليل، عددهم في العالم قليل، وهم الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد ليش؟ المعرفة فقط. لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك إيمان إبليس، إيمان إبليس وإيمان فرعون ونحو ذلك. إبليس قال ربي أنظرني، فكان يعرف ربه. وفرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ده قلب كمان عندهم بإيه؟ بلسانه كمان ونحو ذلك. ولذلك فعياذ بالله هذا مذهب يعني شنيع. الفرقة الثانية من المرجئة الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه قول اللسان ولا عمل الجوارح، يكفي أنه يعتقد بقلبه فقط. إيه الفرق من دول وبين الغلاة؟ الغلاة قالوا مجرد المعرفة، إنما دول قالوا لابد من إيه؟ اعتقاد القلب، يعني عمل القلب، لازم يكون في عمل للقلب. أخروا مسألة اللسان، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الأشاعرة يعني طائفة من أشر الطوائف، من أشر الطوائف. وللأسف الأشعرية أو الأشاعرة ينتشرون في العالم يعني، وعددهم أكثر في الحقيقة بكثير جدا يعني من عموم أهل السنة الذين على منهج يعني للسلف الصالح. يعني أكثر الأشاعرة، أكثر الدول في العالم ينتهجون للأسف اعتقاد الأشاعرة. وإن كانوا الحمد لله عوام المسلمين ليس لهم في هذه المسألة، وده يعني الحمد لله أن يعني الأمر كان على هذا القدر. لكن أكثر ما يدرس في العالم من عقائد يدرس على طريقة الأشاعرة. الجامعات في العالم، العالم الإسلامي كلها تدرس العقيدة الأشعرية تقريبا، إلا المملكة العربية السعودية تقريبا، وغالب الجامعات في العالم تدرس المنهج الأشعري والمتريدي في مسألة العقائد. الفرقة الثالثة الكرامية، الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. الكرامية الذين يقول إن الإيمان هو النطق باللسان، خلفوا الأشعرة في مسألة الاعتقاد، نعم، ولو لم يعتقد بقلبه. ودول أشر في الحقيقة من الأشاعرة، أشر، نعم. الفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء، الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ولو لم يعمل. وهؤلاء بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهم الذين يعني كانوا يقولون بهذا. وإن كان بعض أهل العلم يدافع عنهم بتحقيق هذه المسألة ويقول أن الأمر عند تحقيقه يصل إلى أنهم لا يختلفون مع أهل السنة، وإنما هو مجرد اختلاف لفظي، إنما هو مجرد اختلاف لفظي. ولكن في الحقيقة في تفصيل في هذه المسألة، يعني في باب قضايا الإيمان والكفر، يعني لعل تعرضنا له قبل ذلك، ولو جاءت فرصة أخرى إن شاء الله نفصل فيه. قال كلهم يتفقون على أن العمل لا يدخل في الإيمان، لكن يختلفون في مذاهبهم في عمل القلب وقول اللسان. علشان كده كلهم سموا ماذا؟ مرجئة، لأنهم كلهم اتفقوا على تأخير الإيه؟ العمل، وإن اختلفوا في مسائل متعلقة باعتقاد القلب وقول اللسان، لكن اتفقوا جميعا على تأخير العمل، ولذلك جميعا هم من المرجئة، نعم. قال فالخوارج غلوا في إدخال العمل في حقيقة الإيمان، وقالوا من ترك العمل يكفر مطلقا. والمرجئة على العكس غلوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان، وقالوا لا يكفر من ترك العمل مطلقا. طرفي نقيض. الخوارج قالوا أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، وعليه من ترك العمل عندهم يكفر مطلقا. ومنها تشعبت البدعة اللي يعني المتأخرة في السنوات السابقة، بدعة ما يسمى بتارك جنس العمل، وإحنا تكلمنا عنها بعد ذلك تفصيلا، يعني تكلمنا عنها قبل ذلك تفصيلا. تشعبت من هذا، من مسألة انه اعتبار ان العمل داخل في اصل الايمان مطلقا، يعني كل الاعمال داخله في اصل الايمان مطلقا، ولم يفرقوا بين انواع الاعمال، ولم يفرقوا بين انواع الاعمال. والا في جمله مختصره، الاعمال منها ما هو اعمال قلبيه، ومنها ما هو اعمال جوارح، ومنها ما هو اعمال جوارح. اعمال القلوب كلها شرط في صحة الإيمان، يعني أصلها شرط في صحة الإيمان. زوال أصل واحد منها يزول معه الإيمان، زوال أصل الخوف يزول معه الإيمان، زوال أصل المحبة يزول معه الإيمان. هذه أعمال قلبية. أما أعمال الجوارح فكل أعمال الجوارح على الراجح، كل أعمال الجوارح على الراجح هي شرط كمال وليس الشرط صحة. طب احنا قلنا ليه على الراجح؟ كما فسرنا قبل ذلك مرارا انه في خلاف في الاركان الايه الاربعه بين العلماء بين ائمه الامه، خلاف في الاركان الاربعه، وهذا معتبر وان كنا نقول بخلافه، يعني بنقول بخلاف من يقول ان تارك المباني الاربعه مطلقا كافر، ان الائمه الاربعه في خلاف بينهم في تارك المباني الاربعه. الامام احمد رحمه الله وطائفه قالوا بان تارك المباني الاربعه مطلقا في الجمله يعني يكفر، وان كان في داخل التحقيق في تقديم وتاخير، يعني احيانا يقولون تارك الصلاه مطلقا، واحيانا يقولون تارك الزكاه مطلقا، اما تارك الحج فلا، تفصيل كده يعني في المساله. والراجح وهو قول جماهير اهل العلم ان تارك هذه المباني الاربعه غير جاحد ليس بكافر، وعليه يبقى كل اعمال الجوارح لو تركها غير جاحد لها فهو لا يكفر. ما فيش خلاف بين ائمه الامه الا في الايه في المباني الاربعه، ما فيش خلاف بين ائمه الامه الا في دول. ولذلك اللي عايز يخالف يخالف فين؟ فيما خالف اختلف فيه علماء الأمة وأئمتها. إنما يجي يقول مطلق العمل ده محدث وأحدث شيئا لم يكن فيه الأئمة ولا علماء الأمة. أنت عايز تخالف وتتكلم اتكلم في الأربعة، قول أنا شايف إن تارك الصلاة مطلقا يبقى كافر، وعليه من ترك جنس الصلاة فهو كافر، ده مقبول منك من باب الخلاف الايش السائغ. وان كان الراجح انه لو كان غير جاحد فلا يكفر، لكن يعمم هذا في كل الاعمال اعمال الجوارح يعني، فهذا غير صحيح. والا من مثلا عزم على عدم بر والديه حتى مات، مثلا واحد عزم قال لن وبر والدي حتى أموت، أليست هذه كبيرة من الكبائر؟ بل من أعظم الكبائر. إنسان عزم على ألا مثلا يبر والدي إلى أن مات، ده مش تارك جنس العمل ده ولا لا؟ أو تارك جنسه أصلا أو، طب هل يكفر؟ بلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يكفر، بلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يكفر. لذلك يلزم هؤلاء أن يقول هو إيه كافر، يلزمهم بناء على التأصيلات بتاعتهم يلزمهم أن يقولوا ده كافر. ولذلك هذا غلو مأخوذ من الخوارج، مأخوذ من الخوارج. قال فالخوارج غلوا في إدخال العمل في حقيقة الإيمان، وقالوا من ترك العمل يكفر مطلقا. والمرجئة على العكس غلوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان، وقالوا لا يكفر من ترك العمل مطلقا. وهذا باطل أيضا، الذي يقول بأن العمل ليس من الإيمان هذا باطل وهذا مبتدع. لماذا؟ لأنه كما اصطلح علماء أهل السنة بالأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والأدلة عليه تفصيلا في يعني بابه. ولذلك من أخرج الأعمال من الإيمان فهو مرجئ بدرجة من الدرجات بقى حسب حاله. نعم. أما أهل السنة والجماعة والحمد لله فقد هداهم الله إلى الحق، كما قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكنه لا يزول بزوال العمل مطلقا. انتبهوا للعبارات دي. فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكنه لا يزول بزوال العمل مطلقا. يعني الخوارج يقولون زوال عمل من الأعمال يذهب معه الإيش الإيمان، ولذلك أهل السنة يقولون أنه لا يزول بزواله مطلقا. دي عبارة الشيخ الفوزان لأنه عنده تحفظ في جزئية هينبه عليها. قال كما تقوله الخوارج ولا يبقى مع زوال العمل كله كما تقوله المرجئة، بل من العمل ما تركه كفر كترك الصلاة، ومن العمل ما تركه كبيرة من كبائر الذنوب لا يقتضي الكفر. بناء على أن الشيخ هو مذهبه في مسألة الصلاة ماذا؟ تكفير تارك الصلاة مطلقا، وده خلاف سائغ، وإن كان الراجح خلاف قول الشيخ رحمة الله حفظه الله تعالى. نعم. قال: فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة والحمد لله، وهو يجمع بين آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة وآيات الوعيد التي تمسك بها الخوارج. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد، ويفسرون بعضها ببعض، ويقيدون بعضها ببعض، فيردون المتشابه إلى المحكم، ويعملون بالجميع، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: هذه هي الفرق التي تشعبت، منها فرق كثيرة، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كتب الفرق مثل الملل والنحل للشهرستاني، الفرق بين الفرق للبغدادي، وإن كان يعني البغدادي عليه مآخذ، لكن في سرده للكتاب هو يسرد سرد تاريخ يعني. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. قال: فإنهم ذكروا هذه الفرق وتشعيباتها وتفرقاتها، وما أحب أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات. عبارة والله في الحقيقة تحتاج أن الواحد يحط تحت خط. الشيخ بيقول: وما أحب أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات لئلا يتشوش فكره، لكن العالم المتمكن لا بأس أن يطلع عليها. ودي آفة أخواننا، بنحذر أنفسنا جميعا منها، خصوصا إخواننا يعني المبتدئين. وكلمة مبتدئ يعني كلمة يعني نسبية إن صح التعبير، يعني البعض ممكن يعتبر كلمة مبتدئ سبة، والبعض كلمة مبتدئ عنده تعني يعني مثلا بقاله مثلا لسه 3-4 سنين بيدرس ولا حاجة، ده اسمه مبتدئ. لكن أنا بقالي 10 سنين بقعد في الدروس ونحو ذلك، أبدا مش شرط. قد يكون واحد عنده 3 سنين بيدرس درس فيها أكثر من واحد عنده 20 سنة، فصار هذا ليس مبتدئا، وصار اللي بقاله 20 سنة لسه إيه؟ مبتدئ. فالأمر يرجع إلى يعني ما وصل إليه الإنسان من العلم. لكن جملة عموم الحال في الشباب أنهم لا ينصحون بهذا، يعني خصوصا في المراحل الأولى. وإلا من تجارب كثيرة وطويلة نراها، نرى أن كثيرا من الشباب الذين يطرقون هذا الباب يعني يحدث عندهم أمراض نفسية والعياذ بالله، أمراض نفسية نتيجة بلا شك ان هو يعني كأن الاخ يقصد يقول انه هو قليل العلم والحماسة يقوم بتاع داعش وغيره والتكفيريين وغيرهم يقوم يقول له الكلام اللي هو عايزه ويستغله. نعم، لكن احنا بنتكلم دي جهة تانية اللي احنا بنتكلم فيها، وهي ان واحد عايز يقرأ وعايز يتعلم خير، لكن في ابواب في العلم معينة احيانا مش تبقى مش ده هو ايه مش ده معدها مش ده توقيتها مش ده توقيتها. يعني انا اذكر كان يأتيني أحد الإخوة الشباب وهو في بداية الابتداء ويقول لي: إحنا عايزينك تكتر من دروس العقيدة ونحو ذلك. إيه عايزينك تكتر من دروس العقيدة دي؟ هو خلاص بقى أصبح راجل متخصص في إيه؟ في العقائد. يعني دروس فقه ما يحضرش، دروس سيرة ما يحضرهاش، دروس مش عارف مثلا كذا ما يحضرها، خلاص هو راجل متخصص في إيه؟ في باب العقائد. وعليه يفضل طول النهار وطول الليل ينابح في قلبه، قلب مين بقى؟ الناس اللي قصاده. ليه؟ هو عمال يجيب لهم فسافس الكلام بقى بتاعت يعني أهل البدع والرد والمش عارف إيه، وتختل الأمور وتضطرب وتجد عدم توازن بعد ذلك حتى في الدراسة اللي هو بيدرسها، حتى المادة اللي هو نفسه بيدرسها. ولذلك خير مثال أو خير طريق إن الإنسان دائما يعني يصعد ايه تدرجا تدرجا تدرجا. يعني معلش انا 5 دقائق يعني زياده، انه احدهم من الاخوه هؤلاء مثلا دول في كل مكان، اللي هو يقول لك احنا عايزين درس العقيده مش عارف الحاجات اللي هي يعمل بيها هو نوع من الوجاهه، هو فيما يظن فيما يظن. وبعدين مش عايز الكتب التقليدية، مش عايز الكتب التقليدية. يعني انتوا هتدرسوا ايه عندكم؟ هتدرسوا ايه؟ معارج القبول، فتح المجيد؟ لا لا لا، هتدرسوا ايه بقى؟ مثلا كتاب بقى من الكتب حتى القديمة اللي مش مخدومة، في كتب قديمة مش مخدومة في الحقيقة خالص، وتحتاج ربما إلى نوع من الشرح والزيادة عليها كتير جدا، بس اسمه غريب وخلاص. أنا مش عايز طبعا احتراما لكتب أهل العلم أذكر كأسماء، لكن أي كتاب اسمه غريب خلاص ده يبقى هو ده العلم. إنما أنت بقى بتدرس مثلا كتاب العقيدة الطحوية، بتدرس كتاب مش عارف المعارج القبول، فتح المجيد، لا لا لا، دي كتب تقليدية خلاص. نسأل الله العفو والعافية. وهذا مرض فظيع جدا يحرم صاحبه بركة العلم. نسأل الله العفو والعافية. أحد الشيوخ كان ذكر، الشيخ محمد العريفي في كتاب له كده صغير قصة أظنها والله أعلم، يعني في عالم من علماء الشيخ محمد عبد الوهاب أو في حد من يعني أولاده، أنه كان يعني هذا العالم كان يدرس لطلبته كتاب التوحيد، التوحيد مش كتاب فتح المجيد، كتاب التوحيد اللي هو المتن، كان يدرس لطلبته كتاب التوحيد، ويخلص كتاب التوحيد وينتهي منه يقوم يعمل ايه؟ يرجع يجيبه تاني، يخلص منه مرة واثنين يجيبه تاني، بحيث ان المجموعة اللي معاه يدرس لهم الكتاب مرتين ثلاثة ورا بعض، هو نفس الكتاب. فقال بعض الطلب يعني ذات يوم للشيخ، يعني ألا تغير لنا، يعني غير مادة التوحيد وانقل إلى مادة كذا ومادة كذا ونحو ذلك. فقال الشيخ ننظر في الأمر، ننظر في الأمر. ثم دخل عليهم في اليوم التالي وأظهر يعني أنه مهموما ونحو ذلك ومكروبا ونحو ذلك. فسأله الطلبة ما بك يا شيخ؟ قال قد مررت بقرية وسمعت أن هذه القرية أهلها قد بنوا بعض الأبنية الجديدة، وقد جاءوا بالذبائح على أعتاب الأبنية وذبحوها قربانا للجن حتى لا يضرهم الجن ونحو ذلك. فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يهدينا ويهديهم. ثم دخل عليهم الشيخ في يوم تالي وقد أظهر هما ونحو ذلك، فسألوه فقال قد سمعت أنه في قرية كذا قد زنى بعض الناس بمحارمه. قال فثار الطلبة وقالوا هيا نذهب لننكر ذلك ونؤدبه ونفعل به ونفعل ونفعل. فقال لهم لما قلت لكم حدث كذا وكذا من الشرك ما كان منكم إلا تمتمت إن لله وإن إليه رجعون، ولما كانت كبيرة وهي التي أدنى من الشرك ثرتم جميعا وهممتم أن تذهبوا إلى القرية للإنكار. أنتم تحتاجون إلى دراسة الكتاب وتقولون لي قد درسنا، أنتم تحتاجون إلى دراسة الكتاب مرة أخرى. الشاهد يعني أنه بركة العلم يا أخواننا مش بعدد الكتب. ولذلك من المشايخ مثلا المعاصرين ربنا يحفظهم، مشايخنا المعاصرين الشيخ مثلا أحمد حطيب، هذا الرجل أكثر حياته درس فيها 3-4 كتب، يعني 3-4 كتب يعيد فيهم ويرجع تاني، معارج القبول، منار السبيل، الكافي، نحو ذلك، ويعيد ويرجع ويعيد ويرجع. فضيلة الشيخ ياسر برامي يدرس معارج القبول وفتح المجيد أكثر من 10 مرات ويخلصه ويعمل ايه؟ ويعيدوا تاني، وخلصوا ويعيدوا تاني، وخلصوا ويعيدوا تاني. إنما الآفة الخطيرة جدا بتاعت شباب الفيسبوك دلوقتي، شوف لنا أي عناوين كتب إيه غريبة، أي كتب اسمها غريب، بحيث إن أنا ما أقف مع الشباب أو ما أقول لهم أنا إيه أنا دارس كيت وكيت وكيت، أسامي هم ما يعرفوهاش، يبقوا هم تحتي وأنا فوق وهكذا. مع إن الكتب دي قد تكون كتب محتاجة خدمة، لأن كثيرا من الكتب المتقدمة كانت بتخلو من كثير من الفوائد العظيمة جدا في الكتب المتأخرة. والعصرية خصوصا، لأن المعاصر بقى يعمل إيه؟ بقى يروح يجمع ما في الكتب هذه ويخدمها بقى من جهة التخريج، ومن جهة جمع الكلام من أطرافه من أماكن مختلفة ونحو ذلك. نعم. قال قوله وكلها في النار إلا واحدة، كلها بتشعباتها في النار، لأنهم اتبعوا الهوى وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي هو النجاة، لكن كونهم في النار لا يقتدي أنهم كلهم كفار. ودي مسألة مهمة، يعني لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار التكفير، لا يلزم من قوله كلها في النار التكفير. يعني ماذا؟ يعني في فرق منها تدخل النار وتكفر، وفي فرق منها تدخل النار ولا تكفر. يعني مثلا الجهمية الغلاة، هؤلاء يدخلون النار ويكفرون والعياذ بالله. مثلا نجد فرق مثلا أخرى، مثلا كمثلا يعني فرق الخوارج، الخوارج خصوصا الخوارج الذين مثلا في أصل الخوارج، هؤلاء على قول جميع أهل العلم لا يكفرونهم، وعليه فهم يعاقبون في النار ويستحقون يعني النار وإن لم يكفرهم أهل العلم. قال فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كافرا دخولا مؤقتا ثم يخرج من النار، أما من كانت مفارقته مكفرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. قوله وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. قال هذا الكتاب الذي هو شرح السنة للبربهاري، إنما هو توضيح لما في الكتاب والسنة وذكر لأصول أهل السنة والجماعة. فهذا الكتاب كما سماه شرح أصول أهل السنة والجماعة مأخوذ من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من غير ريبة في قلبه، يعني أما من كان يظهر الإيمان بالأصول ولكن عنده ريبة في قلبه أو شك في قلبه فهذا لا يكون مؤمنا بل يكون مرتابا والعياذ بالله مترددا ويكون من أهل النفاق، فلا بد أن يصدق بقلبه ما يقوله لسانه من الحق، فهو لا يقصد رحمه الله تزكية كتابه. الشيخ الفوزان يعني بيدفع شبهة عن الإمام البربهاري في قوله واعتقد من غير ريبة في قلبه ولا شكوك ما في هذا الكتاب، وهو من آمن بما في هذا الكتاب، وهو من آمن بما في هذا الكتاب. أبي يقول الشيخ يعني فهو لا يقصد تزكية كتابه رحمه الله كما يظنه بعضهم، وإنما قصده تزكية ما تضمنه، تزكية ما تضمنه من أصول أهل السنة والجماعة، وإن كان الأفضل في الحقيقة يعني استعمال عبارة أخرى، يعني إنه الأفضل بدل كلمة وهو من آمن بما في هذا الكتاب استعمال عبارة أخرى. طبعا الإمام حفظ رحمه الله تعالى نظن به خيرا، لكن استعمال عبارة أخرى أفضل، كقوله مثلا وهو من آمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على طريقة أهل السنة والجماعة ونحو ذلك. قوله فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله، قال من اتبع الكتاب والسنة مع اليقين والإيمان في قلبه فإنه من الفرقة الناجية، لأنه ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نقف. طيب أنا هقرأ معذرة العبارة القديمة هذه متنا فقط لنقف على التي بعدها. قال ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ في أكثر مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. هذا نوع من التنبيه يعني بعد الكلام على أصول البدع أو أصول فرق البدع، حتى نقف على قوله واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلى آخره للمرة القادمة إن شاء الله تعالى، ولعلنا نتناول من خلالها نواقض الإيمان بإذن الله تبارك